فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يخبر أن هذا الكتاب وهذا الدين يعني دين صحيح، ويأتي بالبراهين على صدقه، و يبين لقوم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله لعجزهم عن الإتيان بمهره، وما دام ذلك اتضح وبقي لا لبس فيه فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك يعني اعمل به وأوصله للناس، لأن التمسك بالدين هو أن يعمل به وأن يظهر وأن يبين للناس وأن يؤمروا باتباعه. استمسك بالدين يعني اعمل به وادعو الناس إليه واظهره في حياتك. نعم، تمسك به، لا تترك أمرا ولا تنتهك نهيا، وبلغه للذين أرسلت إليهم، هذا هو التمسك به. نعم، واثبت على ما أنت عليه فإنك على صراط مستقيم، على الطريق المستقيم. وهذا الحقيقة أمر جميل وشيء يفتخر به المسلمون ويفرحون، أن دينهم لا يوجد فيه خطأ. النصارى حرفوا دينهم، اليهود حرفوا دينهم، بوذا هل هو رسول أو غير رسول ما يعرف، إبراهما اللي هم الهندوس، فيه اليهودية والنصرانية وفيه الإسلام، هل الصابئة كانت دين؟ هذه أمور الله أعلم بها، لكن اليهودية والنصرانية نسخت بالإسلام. لا يجوز للنصارى أن يبقوا على النصرانية، ولا يجوز لليهود أن يبقوا على اليهودية، ودينهم يأمرهم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ديننا نسخ كل الديانات السابقة، إن الدين عند الله الإسلام، وقال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقال جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وقال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فديننا دين راقي الإسلام، وحجج هذا الكتاب حجج مسكتة، ولكن لا بد أن نعطيه الوقت، لا بد أن ندرس ديننا وأن نعطيه الوقت. المشكلة أن المسلمين لا يعطوا الوقت لدينهم ويريدون الثمن والمذمون، هذه المشكلة. فاستمسك يا نبي بالذي أحيي لك بالدين الكتاب القرآن، إنك على طريق مستقيم. فإذا قالوا ساحر أو شاعر أو كاهن أو أساطير الأولين أو أضغاث أحلام أو افتراه أو هو شاعر، لا يهمك، استمسك فإنك على الطريق المستقيم. ثم بدأ يثبته في الآيات القادمة ويوضح له أن القضية ليست بدعا، وأنه إن كذب وأهين من قومه فالرسل قبله حصل لهم ذلك، وأنه الله نصرهم وسينصره، وإنه لذكر لك، رفعة لك ولقريش وقومك والعرب. إيش العرب قبل نزول القرآن؟ ما العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا إذا رفعوا رؤوسهم تحت الرومان وتحت الفرس، إذا يرفعوا مستعمرات تحت هؤلاء، وكان الواحد منهم يقتل بنته ويقتل ولده، وكان يقتل أخاه لأجل كلب، وإذا غزت غزية يغزو، وإذا كفت كف، إن غوت غويته، من عز بز ومن غلب استلب، شريعة الغاب. فجاءهم هذا الدين واتبعوه وأصبحوا قادة العالم وأصبحوا سادة، فإن تمسكوا بالدين يبقوا سادة، وإن تركوا الدين رجعوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. هذا لازم نشيع بين الناس، العرب لا قيمة لهم إلا بالإسلام. ما الذي كان عند العرب؟ حضارة، كان عندهم بعض القيم، بعض القيم، قرى الضيف، حمى الجار، وبعض القيم. لكن واحد يقتل بنته ويقتل ولده، والله قال لهم في الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الأنعام ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق نرزقكم وإياهم، وخشية نرزقهم وإياكم. وجاءهم هذا الدين ورفعهم وأعزهم وجعلهم قمما وقادة، فإن تمسكوا به ودعوا إليه واعتزوا به أعزهم الله، وإن تخلوا عنه عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإسلام. ولذلك أعداؤنا يحاولون نزع الإسلام والإتيان بالعروبة، لأنه في علم النفس إذا أخذت من الإنسان شيء عوضه عنه عشان يتركه. فخططوا قبل 100 سنة ووضعوا سؤالا وجمعوا له مالا كثيرا وعقولا وبنوا له مراكز. هذا السؤال: كيف نقضي على الإسلام؟ كيف نقضي على الإسلام؟ هذا الكفر جميعا اجتمعوا وقالوا كيف نقضي على الإسلام. فأول شيء خططوا له إلغاء الخلافة وأن تسمى استعمار، ثم الإتيان بالقوميات، القومية العربية، القومية الطورانية، القومية الزنجية، القومية. نبي الرحمة لما قالوا يا للأنصار ويا للمهاجرين قال أبي دعوة الجاهلية ونبينا دعوها فإنها منتنة، منتنة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إعجاز نبوي. انظروا إلى كيغالي ماذا حصل فيها بين التوتسي والهوتو، النهر تغير بالجثث، أكثر من 500,000 ماتت في مدة وجيزة. ولذلك لا يوجد شيء يدمر مثل العنصرية ونحن وأنتم. والإسلام رفع عن هذا، قال إنما المؤمنون إخوة، وقال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فجاءوا بالقوميات وفصلوا الدين عن الدولة، من يقرأ الدين من البيت للمسجد للقبر، ومن يقرأ العلوم المدنية لا يفقه شيء في دينه، وجعلوا يستحيل أن يكون إنسان في بلاد العرب في مرتبة مرموقة إلا إذا ذهب إلى الغرب والشرق ودرس عندهم وسممت أفكاره، ولكن الله تعالى غالب على أمره. هذه الكوكبة التي ذهبت إلى الشرق وإلى الغرب ودرست عندهم فهمت نجاسة الكفر وخساسته، وفهمت طهارة الإسلام وحسنه، فرجعت بالعلوم وبمناعة عن الضلال والتمسك بالدين، وهذه الصحوة الذي يعيشها العالم بفضل الله، ثم بفضل أبناء المسلمين الذين درسوا في المغرب والمشرق. هذا تدبير الله يدبر الأمر الكبير المتعال. من يرى أن هؤلاء اللي يمشوا أنهم يضيعوا، وبعدين لما يذهب ويرى جمال الإسلام وطهارة والصلاة وقراءة القرآن وإكرام الوالدين والضعاف والجيران وغض البصر والإحسان إلى الناس وعدم السرقة وعدم الظلم، ورأى عندهم كل شيء زي السراب عندهم، هم يدعو للعدالة، لكن يدعو للعدالة لأجل العدالة. هو ما يظلمك لأجل يربح في الدنيا، هو لا يكذب عليك لأجل ينال شيء في الدنيا، كل الأمور اللي يعملها لأجل مصلحة آنية. فالذي يخالط الكفار يعلم طهارة الدين وجماله وحسنه، ذلك عملوا أشياء لا يعلمها إلا الله، ولكن الله تعالى حفظ دينه ويحفظ أهل الدين، فأصبح الآن هم يخططون للإيقاع بالإسلام، والإسلام كل يوم يأتي بقمم بلدهم، كل يوم يدخل في الإسلام قمم من بلدهم، وبعدين لا يدخل في الإسلام إلا العباقرة، عالم ذرة أو دكتور في الحساب أو أستاذ في الرياضيات أو في الطب أو في التاريخ أو في الفلسفة، ما يدخل في الإسلام الآن إلا العباقرة. انظروا تتبعوا أغلب علماء ومؤلفون وقاد في بلدهم، الواحد يقرأ يعرف أن الدين صح، يقول والله هذا الدين صح. وكثير من القساوسة يسر إسلامه، وبالأخص في أمريكا الجنوبية في المحلات التي لا يوجد فيها احتكاك بين النصارى والمسلمين، كثير من القساوسة الآن يسرون إسلامهم، لأن النصارى عندهم عدم تكبر، ولذلك قال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، بخلاف اليهود، يهود يتكبر. ليس علينا في الأميين السبيل، نحن أبناء الله وأحباؤه. أما النصارى عندهم تواضع وتلطف، فكثير منهم يسر إسلامه. والآن المسلمون لو يجتهدوا في برامج لسكان الأرض في مدة وجيزة، أهل الأرض يدخلون في الإسلام، بس برامج. أولا نبلغهم الدين بلغتهم، ثاني شيء إذا أشكل عليهم شيء نبلغه لهم بلغتهم، وإذا وجدنا من يطعن في الدين نرد عليه باللغة التي طعن فيها بالدين، ونحن نحاول أن نرفق بأنفسنا وأن نكون قدوة حسنة. ما تكون أمة الإسلام سبب في تنفير الناس من الإسلام، هذا أمر لا يجوز يا أحبتي. أمة الإسلام ينبغي أن تتحابب وأن تتآلف وأن تتعاون وأن تتعاضد وأن تتكافل، وأن يجلسوا على طاولة المفاوضة، وأن يحلوا مشاكلهم بالصلح والود. لا بد أن يكون من ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح، والصلح خير، أصلحوا بين أخويكم. وكررنا في هذه الدروس المباركة أن كل مشكلة في الغالب تكون من أمرين، يا مال يا جاه، كل مشكلة تقع بين اثنين وراءها ما لو جاه. فإذا كان من ثقافتنا التنازل عن بعض أموالنا وجاهنا لإخواننا، جاءت بيننا الألفة والمحبة. وإذا كان كل واحد منا يريد ماله كاملا وجاهه كاملا، جاءت بيننا النفرة والكراهية وتفرقنا. رأيتم ما أسهل هذا؟ طيب لماذا لا نشيع هذا بيننا؟ لما لا نشيع بيننا الصلح؟ لما لا نشيع بيننا التنازل؟ لما لا نشيع بيننا التحابب؟ لما لا يكون من ثقافتنا شراء العقول وتوطين العلم في بلاد المسلمين؟ أعداؤنا لا يريدون لنا قوة ولا منعة ولا رفعة ولا لا يريدون لنا إلا أن نكون محل لماذا؟ لاستهلاك بضائعهم، ومحل لتشغيل مصانعهم، وعقولنا تشغل مصانعهم وأموالنا عندهم، وبعدين هم يصدرون. يقول له ليش خليك نايم استريح، الكهرباء تأتيك، سيارة تأتيك، ليش تتعب نفسك؟ البضاعة تأتيك، نام استريح، ليش تتعب؟ ماذا تريد؟ خلاص كل شيء يجيك، استريح. ينبغي أن نهتم بمصالحنا. وبعدين الله قال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله. أنتم تريدون الجنة وتريدون العزة والرفعة، لذلك لا بد من التعاون، لا بد من الصلح، لا بد أن تتكافل الأمة. يا أهل العقول تعاونوا، يا أهل الفضل اعرفوا بعضا. يا أخي الله يقول كونوا مع الصادقين، كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم ولا أعلمهم؟ الله يقول تعاونوا، تعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا. يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنحن في حاجة إلى أنفسنا، والعالم في حاجة إلينا، لكن هذا يتطلب منا أول شيء أن يكون كل واحد منا قدوة. القدوة القدوة، العالم يعيش فقرا في القدوة، فكل واحد منا يكون قدوة في كلامه وفي مشيته وفي بيعه وشرائه وفي تعامله في بيته ومع الآخرين. كل واحد منا يجتهد ليكون قدوة، فإذا فعلنا ذلك خلاص أصبحت طريقنا مغناطيس تجر الناس للخير. وهذا أمر ليس بصعب، وإن فعلناه أعزنا ربنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. نعم. إذن يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم إن القرآن شرف لك ولقومك، أو إنه تذكير لك وتبيين لك للحق. نعم. حتى تتجنب ويتجنب قومك ما لا ينبغي. وسوف تسألون عن هذه النعمة العظيمة وعن هذا الأمر الذي أكرمكم الله به وأنعم عليكم به، وهو نزول القرآن بلغتكم وإرسال أفضل الرسل منكم. نعم. ثم قال لنبيه واسأل يا نبي من للعاقل أرسلنا صلة الموصول من قبلك، أسأل من أرسلنا قبلك من يمكن صلة من رسلنا للبيان. قيل هذا ليلة الإسراء، وقيل المقصود من قبلك أتباع الرسل، أسألهم الذين يؤمنون المؤمنون من أهل الكتاب. وقيل هذا ليلة الإسراء اجتمع الرسل كلهم وأمهم، وقال له جبريل اسألهم هل جعلنا من دون الرحمن آلهة تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم قال لا أسأل، لأني أنا متأكد أن هذا غير موجود، سواء كان هذا على سبيل أنه يسأل الرسل السابقة أو يسأل الذين آمنوا بالرسل السابقة. فقيل لم يسأل لتأكده من هذا، ما يحتاج، وإنما هذا تبكيت لهم، وأن الذي فعلوه لم يفعله أحد ولم يقله أحد، كفار قريش. نعم. هذا السياق تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له، وإزالة ما وقع في نفسه من الألم والحزن لأذية قومه له وإهانتهم له. حتى قال له أمر بك شيء مثل أحد؟ قال نعم، لما ذهبت لابن عبد كلال ورموني بالحجارة حتى دمت أرجلي، ذهبت وأنا في غم وهم ولم أستفق إلا عند إيش؟ قرن الثعالب. فقيل جاءه جبريل وقال له هذا ملك الجبال أرسله الله لك، ما دمت متألم إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين، انظروا إلى الرفعة وإلى الهمة وإلى بعد النظر وإلى الفضل. ما قال له فرصة، نعم أذوني. قال لا ربي اغفر لقومي فإنهم لعل الله أن يخرجوا من أصلابهم من يؤمن. ولم يرد هذا بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك هو أسرف مخلوق. والله لقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه أشراف قومه فقال لهم إني رسول. جاء موسى لفرعون وقال له أنا رسول. أيوة رسول من الله من رب العالمين الذي أوجد الكون وله كل شيء. نعم. فلما بين لهم الحجج والبراهين والأدلة الساطعة إذا هم الفجائية يضحكون يسخرون. أنت من أنت حتى تكون رسول وتأتينا نحن وهكذا؟ إذن يا نبي اطمئن واعلم أن موسى قبلك سخر منه قومه وكذبوه وقد أوقعنا بهم ما تعلم، وأنت قومك سخروا منك وكذبوك وقد نوقع بهم وننصرك، فاطمئن وتقر عينك بذلك. ولذلك هذه القصص فيها من الفوائد بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وتخويف الكافرين، وبيان صدق القرآن وإعجازه وجماله، وفيها أيضا يعني تخويف للكفار أنهم يحل بهم قريش ما حل بالذين كانوا قبلهم. نعم. وما نريهم اللي هم الأقباط إلا هي أكبر من الآية السابقة لها. قال المفسرون لأن الآية الأولى دلالة على رسالته، فإذا جاءت الآية التي بعدها قوتها فأصبحت الآية الثانية مقوية فأصبحت أكبر من أختها الأولى، لأنها بضميمتها لها تكون أقوى ويكون الأمر أوضح. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها السابقة لها، لأن الآية بعد الآية كل ما جاءت الآية قوي اليقين وظهر أن هذا صح، دليل مع دليل مع دليل يأتي التواتر فيكون القلب لا يمكن يكذب. وأخذناهم بالعذاب بالسنين لعلهم يتأملون فيرجعون ويتوبون ويتركون الكفر والضلال. نعم. فلما أخذهم بالسنين وجاءهم بالجراد والقمل والضفادع والدم وأصبحوا في ورطة قالوا لموسى يا أيها الساحر يا أيها الساحر يا محترم يا شيخ كبير، لأن أكبر شيء عندهم السحر، فهذه كأنها يعني شيء عظيم عندهم. يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك بما أعطاك إننا لمهتدون إن كشف عنا ربنا ربك ما نحن فيه من الدم ومن الألم ومن الورطة. دعا موسى ربه فلما كشف عنهم إذا هم يكذبون ويرجعون للكفر. كم مرة دعوا وكم مرة دعا لهم، وكل ما دعا لهم وزال عنهم ما فيه عادوا إلى الكفر، فتعود لهم المشاكل فيقول ادعوا لنا. نعم. نادى فرعون في قومه، نادى يا قوم أليس لي ملك مصر؟ مصر شيء عظيم، وهذه الأنهار النيل وما يجلب منه من الجداول ومن الأهار الصغيرة تجري من تحت بيوتي ومن تحت مزارعي، ألا تنتبهون فتبصرون هذا؟ كيف هذا الذي هو يعني ربيناه وهو فقير ولا يملك شيء، وأنا عندي ملك مصر وعندي القصور وعندي هذه الجداول وهذه الأنهار يحاول إيش؟ أيوة. فكيف يأتي ويقول هذا الكلام ويحاول أن يخالفني ويقول إنه رسول؟ لو كان رسول لكان الله أعطاه الملك وأعطاه المال وأعطاه الجاه وجعله بليغا، يعني ليس في لسانه لغضغة بالجمرة التي أخذها صغير، وهذا في الإسرائيليات لا أعرفه ثابتا. نعم. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ أم يمكن زائدة ويمكن بل إضراب؟ أنا خير من هذا الذي، أو تكون أم صلة أنا خير من هذا الذي. نعم. أو إضراب عن الكلام الأول. هو ضعيف فقير ما عنده أموال ولا عنده شيء، وإذا تكلم عنده بعض يعني الشيء في فمه، كما قال وحل العقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال قد أجيبت، قال قد أتيت سؤلك يا موسى. ربنا كريم أزال عنه وأرسل معه رسوله، وأكبر واسطة في الدنيا واسطة موسى لهارون. يعني هذا الأخ، هذا الأخ اللي ينبغي أن تكون الإخوة مثله. قال له يا رب اجعل أخي رسول معي، هذا عجيب، والله كريم. قال له خلاص هو كذلك. أما مع الأسف بعض الإخوان الآن يحسد إخوته، وهذا عيب عيب عيب عيب. واحد ينبغي لصاحب الشرف إذا رأى أخاه في شيء أن يفرح وأن يؤثر إخوانه، والإخوان مروءة المسلم، الإخوان خط أحمر، هذه المروءة. أيوة، لا تغضب من أخيك ولا تقاطع أخاك وأثره على نفسك، هذه هي المروءة والدين. وكل مشاكل الآن الأمم سببها التقاطع بين الأقارب، وبالأخص الإخوان، وبالأخص إذا كبر أبناؤهم يقع بينهم النفرة، وهذا لا يليق. هنا بعدين كيف هذا الضعيف الذي لا كلامه غير واضح، وبعدين ما عنده شيء يحاول يقف في وجهه ويقول أنا رسول، فهل لا ألقي عليه أساورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين صف مع صف أو جماعة مع جماعة؟ قال تعالى عن فرعون فاستخف قومهم، استفزهم واستأذناهم واسترذلهم فأطاعوه، استفزهم واستخف بهم، يعني جعلهم ناس عقولهم قاصرة وأفكارهم ضحلة وطموحاتهم نازلة، فأطاعوه لاستخفافه لهم. إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن الطاعة وعن الإيمان، وأكبر ما يزيل استنارة القلوب المعاصي. القلب يستنير بالطاعة وينصع بها، والمعاصي تميت القلوب. ولكن الكافر لأن جنته الدنيا إذا كفر قد يستنار له في الدنيا استدراجا له، كما قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يعني نمدد له ونعطيه ونعطيه. فإذا أرسلت له الرسل وأتيت ولم يؤمن ولم يؤمن، بعدين نغدق عليه، بعدين نأخذه أخذ عزيز، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة منعمها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. أو آمرنا، قراءة يعقوب، آمرنا أي كثرناهم، آمرناهم أي جعلناهم كثر. فلما كثرناهم بدل أن يشكروا كفروا، وذلك كفران النعم مزيل لها، وشكران النعم مثبت لها مزيد لها. كفران النعم مزيل لها، وشكران النعم مزيد لها. لئن شكرتم ولئن كفرتم، ما أكثر أبواب الخير وما أسهله، وما أكثر غفلة كثير من المسلمين عن أبواب الخير. والله أبواب الخير كثيرة، وربنا كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله، عياذا بالله، كافرين. فلما أغضبونا انتقمنا منهم، عاقبناهم فأغرقناهم أجمعين. وقد بينها في سورة الشعراء وفي سورة الأعراف وفي سورة طه. قال أصحاب موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. عصا موسى مرة ضربت البحر فانشق 12 طريق، وأصبح الماء بقدرة الله مثل الجبل من غير تجمد. هذا لا يمكن يدركه العقل، خلاص أصبح الماء كالطود العظيم الجبل الطويل. ولما قالوا أين إخواننا، جعلهم نوافذ في البحر ينظروا بعض. كيف هذا؟ بلا كيف، هذا الله. الله الله الكبير المتعال، أمره إذا أراد شيئا. الإنسان أمره عجيب، وحملها الإنسان من أي شيء خلقه، قتل الإنسان ما أكفى، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، طريق ضيق كيف يتوسع ويخرج منه. الله ديننا دين، الإسلام دين جميل، لكن ينبغي أن نتعاون على فهمه، نتعاون وتعاونوا على فهم القرآن والسنة وعلى التحابب والتآلف، وعلى أننا نرفع من شأن الإسلام والمسلمين. ينبغي أن نتعاون على الرفع من شأن الإسلام والمسلمين، لا نترك الإسلام يهان. من عنده مال يرعاه، ومن عنده ولد يرعاه. طب الإسلام ما يكون مثل أولادنا وأموالنا، لماذا لا نرعى الإسلام كما نرعى أموالنا وأولادنا؟ نحزن للإسلام ونفرح للإسلام ونغضب له ونتحرك لأجله ونتعب له ونحزن لأجله، لماذا لا نجعل الإسلام مثل أموالنا وأنفسنا؟ واحد جاك وأخذ مالك تتركه؟ طيب واحد أراد أن يضيع الإسلام تتركه؟ واحد جاء لولدك وضربه تتركه؟ طيب واحد يريد أن يشوه الإسلام؟ ينبغي أن لا يكون الإسلام في نفوسنا أقل من أموالنا وأولادنا. ينبغي أن نعمل للإسلام كما نعمل لأموالنا وأولادنا. وربنا يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقيتم الله في المال والولد ولم تقدموه على دينه وعلى محابه وعلى شرعه. نعم، أي فلما آسفون أغضبوا الله تعالى انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فدخلوا البحر، وبعدين انطبق عليهم. قالت السير أن فرعون كان على حصان، وجاء جبريل على فرس ودق حائل يعني، ومشت أمامه فدخل البحر. وقيل لما انفلق البحر خرجت بنو إسرائيل بكاملها، واكتملت القبط في البحر بكاملها، فانطبق عليهم. والله تعالى رفعه على نجوة من البحر لإكمال النعمة عليهم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فجاء على نجوة داخل البحر ورمته على محل مرتفع، ورأوا فرعون ميت غرقا. وقبل مدة قليلة في فرنسا أرسلت تعالج في فرنسا، فالذي كان يعالجها قال هذا مات بالغرق. قالوا له هذا في القرآن، فيقال تعجب من هذا. قال هذا عند المسلمين أن هذا مات بالغرق، لأنه لما حلل الموميا وجد فيها آثار المحرق، قال هذا مات غرقا. قالوا هذا في الإسلام من زمان هذا، لكن نحن نائمون فإذا اكتشفوا شيء نقول لهم هذا في ديننا. أي شيء يكتشف نقول هذا في القرآن، لأن الله قال تبيانا لكل شيء. لكن لما لا نطلعه قبل أن يكتشفوه أولئك؟ لأنهم هم يبحثون ونحن استريحوا ناموا، لا تتعبوا أنفسكم، أي شيء تريدوه يأتيكم. لا ننبغي أن نجتهد. المؤمن القوي خير وأحب. لا بد أن تجتهد الأمة لأن تكون قوية ومتماسكة ولا بد أن نبلغ دين الله لخلق الله حتى نسلم من عقوبة الله يوم القيامة، لأنه لا اهتداء يا أحبة لا اهتداء إلا بالبيان. لا يضركم من ضل، الاهتداء هو البيان. البيان تقول له يا عبد الله هذا حلال لا تتركه، واجب. يا عبد الله هذا حرام أتركه، بعدين إن ضل لا يضرك. لا اهتداء إلا بالبيان. لا يضركم من ضل اهتديت. قال العلماء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. فأغرقناهم أجمعين وجعلناهم سلفا متقدمين لمن فعل مثل فعلتهم. أيوة. فلعلة ذلك جعلناهم سلف المتقدم. أيوة. الماضي إذا رأوهم الناس يخافون، وإذا أراد أحد أن يفعل فعلهم يرتدع، وعبرة للآخرين ماثلة، كما قال تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تمروا بديار هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم، لا يؤتى لها إلا إنسان باكي. إذا جاء لديار قوم صالح يبكي، هؤلاء أقوياء، هؤلاء أشداء، هؤلاء أغنياء، هؤلاء البيوت صارت تنهد لطول أعمارهم، فأصبحوا يعملون البيوت في الجبال لشدة طول أعمارهم. فلما كفروا وقابلوا نعم الله بالكفران وطلبوا الناقة، فلما جاءت حذرهم من عقرها فعقروها أهلكهم الله، وجعل مكان العذاب نجس، مكان اللي وقع فيه العذاب نجس، لا يدخل ولا يؤتى، وإذا أتاه الإنسان يأتي يبكي ويخاف. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نعم. فجعلناهم هؤلاء سلفا متقدمين في الهالكين، وعبرة ومثلا للآخرين للمتقدمين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.